الصدق مع الله تعالى وأنهم ينفع الله عز وجل بهم، فما يكون من مبالغة وغلو فإنهم يردونه، وما يكون من تقصير واستهانة بأمر الله فإنهم أيضا يردونه، فيكون على الوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الوسط المدعى، فإن من الناس من يدعي الوسط وهو أبعد الناس عنه إما غلوا وإما جفاء، وإنما يعرف الوسط من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي على الوسط، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وذلك بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة بأن الإنسان على وسط وهو جاف بعيد كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة الكذابين، وهكذا لو كان على غلو ومبالغة فهو أيضا من الكاذبين، وإنما يكون الوسط لمن كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. إطلاق اسم الفقه إنما يكون على من عقل عن الله تعالى وتعلم العلم الشرعي ونفعه الله عز وجل بعلمه، فهو المستمسك بهذه السنة المتبع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما من كان عنده علم ولم يعمل به فإن علمه والعياذ بالله وبال عليه، ومن كان يعمل على غير هدى وعلى غير سنة وعلى غير بصيرة فإنه كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري: يفسد أكثر مما يصلح. من دعا أو عمل قبل أن يتعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه يخبط خبط العشوة. وهكذا من كان عنده علم ولكن لم ينفعه الله به ولم يعمل به فإنه وإن كان لديه علم وفهم إلا أنه لا يستحق إطلاق وصف العلم الذي ينتفع به أصحابه لأنه لم ينتفع هو بعلمه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه. باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله بل الاتباع وترك الابتداع. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. لا شك النصوص في هذا كثيرة جدا بلزوم الجماعة والصبر والثبات فيها وعدم الفرقة وعدم التسبب فيما يصدع الكلمة ويسبب استيحاش القلوب وبغضاءها من قبل أهل الحق، لأن ذلك يضعف الحق وأهله، فإن أهل الحق كلما كانوا على الاتباع وعلى صلاح القلوب والحرص على التآمر فيما بينهم بالمعروف والتناهي عن المنكر بالأسلوب المناسب كانوا أقرب إلى القوة، وكلما دب إليهم داء الأمم الذي أهلكهم وأضاعهم بالفرقة وكثرة المشاغبات وكثرة النزاعات أضعفهم أيما إضعاف. وقد ذكر الله تعالى في هذه الفرقة ما يدل على قلة عقل أهلها، واستنبطها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول رحمه الله كأن قائلا قال: ما بالهم أمة واحدة ثم إنهم متفرقون شتى؟ قال: جاءك الجواب في قوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فكثرت هذه النزاعات، كثرت الأمور الموحشة والتباغض لا شك أنها تدل على ضعف في العلم وضعف في العقل وضعف في الدين، إلا أن تكون الفرقة على أساس المنابذة للضلال وأهله بأن ينابذ أهل البدع وأهل الكفر، فهذا جزء من دين العبد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر 3 من أصحابه رضي الله عنهم من خيار أصحابه، منهم 2 من أهل بدر لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك. فكيف بمن يبتدع في الإسلام بدعة ويفرق الأمة ويتسبب في طمس السنة وإزالتها ورفعة البدعة والضلالة؟ لا شك أن الفراق مع هذا دين يتقرب إلى الله عز وجل به، والتحذير منه دين يتقرب إلى الله به، ولكن الشأن في الفرقة بين أهل الحق، ولا سيما إذا كان الحامل لهم على هذه الفرقة البغي والحسد، كما ذكر الله عمن قبلهم من بني إسرائيل من أهل الكتابين كما ذكر المصنف هنا. ولهذا ينبغي على أهل العلم أن يتقوا الله عز وجل من حملته وطلبته، أن يتقوا الله أن يتسببوا في فرقة أهل السنة، فإن أهل السنة أعداؤهم كثر، فإذا افترقوا فيما بينهم اشتد ضعفهم وصارت شوكتهم أقل. فينبغي الحرص على سلامة القلوب وتأليفها، وأن يتآمر أهل الحق فيما بينهم بالسنة، وأن يتناصحوا ويحرصوا على لزوم الجماعة. أما ما كان من أهل الضلالات والزيغ والكفر فالمنابذة معهم دين يتقرب إلى الله عز وجل به. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد، قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل، مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مراده الشاهد منه: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أن هذا الاختلاف جاءهم وهم عندهم البينات، حملهم على هذا الاختلاف البغي والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهكذا الآية، أنهم أتاهم الاختلاف، أنهم أتاهم العلم ثم اختلفوا بعد العلم، فكيف يختلفون وهم على بصيرة وعلى علم؟ بغيا بينهم، نعوذ بالله. نعم. وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه من أعظم الآيات تبرئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلك أهل الفرق والضلال والزيغ. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والذين ليس النبي صلى الله عليه وسلم منهم في شيء لا خير فيهم ولا شك. نعم. وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.